Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Lukeminen ja kirjoittaminen Lukeminen ja kirjoittaminen أنا أقرأ Mä luen Mä luen أنا أقرأ حرفا. ما لوين تحتي. ما لوين تحتي. أنا أقرأ كلمة. ما لوين سنة. ما لوين سنة. أنا أقرأ جملة. ما لوين لوسة. ما لوين لوسة. أنا أقرأ خطابا. ما لوين كيريا. ما لوين كيريا. أنا أقرأ كتابا. ما لوين راماتوت. ما لوين راماتوت. أنا أقرأ. ما لوين. ما لوين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. سالوات. سالوات. هو يقرأ. تالوات. تالوات. أنا أكتب. ما كيريوتان. ما كيريوتان. أكتب حرفا. ما كيريوتان تحت. Ma kirjoitan tähte. Aktubu kalimatan. Ma kirjoitan sõna. Ma kirjoitan sõna. Aktubu jumlatan. Ma kirjoitan lauset. Ma kirjoitan lauset. Aktubu khitaban. Ma kirjoitan kirja. Ma kirjutan kirja. Aktubu kitaban. Ma kirjutan raamatut. Ma kirjutan raamatut. Ana aktub. Ma kirjutan. Ma kirjutan. Anta taktub. Anti taktubin. Sa kirjutat. Sa kirjutad. Hua yaktub. Ta kirjutab. Ta kirjutab.